فيها في شدة الحر، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقرأنا حديث جابر بن سمرة أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ظهرت الشمس، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. النافذة الأخيرة من المسجد افتحوها جزاكم الله خيرا. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري دام من النار أكثر أو ما بقي منه، هذا عند أحمد. وحديث أنس أيضا في الباب، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وذلك مراعاة وطلبا والتماسا للخشوع في الصلاة وإذهاب للتشويش على المصلي بسبب شدة الحر، وهذا يشمل الصلاة في المسجد والصلاة في البيت على حد سواء. ولكن إذا كانت المساجد مكيفة أو البيوت مكيفة فإن العلة قد انتفت. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي والبخاري أي روى نحوه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرده. وقلنا بالحديث أن الله عز وجل جعل لجهنم نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فالذي في الشتاء هو أشد ما تجدون من الزمهرير، والذي في الصيف هو الذي أشد ما تجدون من الحر والطيب. ممكن أيضا تفتح هذه النافذة يا أخو اليمين على اليمين هذه تفتح تضيف. وكنا قرأنا شيئا من تخريج هذا الحديث وعزوه عند المصنفين، ولا أدري أين وقفنا في أي سطر أيها الإخوة. كنا في هذا الدرس يوم إيه؟ يوم يا شيخ؟ يوم الجمعة، تمام. طيب عند أي سطر؟ بسم الله بسم الله. قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث يعني والأحاديث تدل على الإبراد والأمر محبوب على الاستحباب هكذا، وقيل على الوجوب، والأصل في الأوامر كما قلت لكم الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرف الوجوب إلى الاستحباب والندب. قال حكى ذلك القاضي عياض وهو المعني المعنى الحقيقي له، وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر. يقول كما يشعر بذلك التعليل بقول فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولحديث أنس المذكور في الباب وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد. صحيح، هذا من فوائد هذه الأحاديث ومن فوائد هذا الباب. وقال أكثر المالكية الأفضل المنفرد التعجيل، والحق عدم الفرق، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. كما قلت لكم الأمر يشمل من يصلي جماعة في المسجد ومن في البيت صاحب عضو يصلي في البيت، يشمل هذا وهذا. لكن إذا كانت عندنا المساجد مكيفة فالتعجيل نصلي في أول الوقت، والصلاة في أول وقت على يعني فيها أفضلية، فيها ما تعلمون من الفضل، أحب الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أو في أول وقتها كما في الرواية الأخرى. كذلك بارك الله فيكم يشمل هذا من هو في البيت أي يصلي في البيت. قال والحق عدم الفرق، لأن التأذي في الحر الذي يتسبب عنه ظهار الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا الأبواب التي فيها المشوشات على المصلي، فهل نستطيع أن نستحضرها؟ أول شيء إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فلنبدأ بالطعام، هذا واحد. طيب الإنسان إذا كان يدافع الأخبثان فإنه يقدم بقضاء حاجته ثم يأتي للصلاة. الإنسان إذا اشتد الحر أبرد. الإنسان لا يصلي على شيء يلهيه أو إلى شيء يلهيه، كان يصلي أمام مرآة مثلا، طب مرآة كبيرة بتجيبك وانت تتحرك، إذا قمت اتخيلت بالمرآة، إذا ركعت، إذا اعتدلت، فهو لماذا لا تصلي إلى المرآة، لا تصلي إلى النار وهي مشتعلة كذا، تصعد وتنخفض، تصعد وتنخفض، تصعد وتنخفض، تلهيك. ها؟ لا تصلي في محراب مزوق. ها؟ أنت عارفين الأبيات اللي قلناها من قبل، من يحفظها؟ الذي يحفظها له جائزة إن شاء الله، بإذن الله. ها؟ من يذكر الأبيات؟ أبيات هم الإخوة اللي عارفين ذاكرين. وتسمعنا إن شاء الله. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذن أو الإمام ولكن دون مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. يلا عبد الله تعالى هنا، تعالى تسمع الأبيات. وحديث بيقول إذا زينت المصاحف والمساجد. ما شاء الله ما شاء الله، شوف إزاي الشيخ فهمي ذكر الحديث فعلا الذي حسنه الشيخ الألباني، صح؟ أحسنت. إذا زخرتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. عبد الحي من 30 سنة. صح كده، هذا صاحب الشيخ عبد العزيز الحي. تمام. كنت بتتكلم عن الثوم والثوم، بس في حديث احسان. ايوه بشرطنا برضه انت تسمعه ايوه صح. في حديث عبد العزيز صح ولا لا؟ ايوه ايش يقول؟ من كان فيه اذى فلا يذهب الى المسجد، يعني مثلا عنده الغلطه هيحصل فيه في المسجد. هذا هنتكلم عليه. لا ما فيش بالنص كده، يمكن ده كلام فقهاء ولا حاجه. طيب تعالى يا عبد الله عشان تسمع الأبيات، تعالى هنا يلا. أما المساجد إذا بارك الله فيك، ما تصلي إلى محراب مزوق بيلهيك فعلا، المحراب المزوق يلهيك، في ألوان، في كتابة، في زخرفة، في كذا، في عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من المشوشات، هذا إيه؟ من المشوشات. لذلك حرص الشرع على أن تؤدي الصلاة أنت في أكمل خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الناس خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طيب الخشوع ده بارك الله فيكم له أسباب، لما كنا وذكرنا أسباب الخشوع أظن ذكرناه من قبل في الدرس الماضي، ذكرنا أسباب الخشوع. لكن أول شيء قلنا الأربع مبادئ، أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. هذه قال الإمام البيحاني محمد بن سالم البيحاني صاحب بلاد جنوب اليمن، معنا بارك الله فيكم من بيحان، وكان شاعرا مجيدا مفوها، وله رباعيات تسمى رباعيات البيحاني مطبوعة في كتاب مستقل، له في كل مناسبة أربع أبيات مثل هذه، أربع أبيات مثل هذه، والكتاب مطبوع. مش عارف لا أدري جاكم هذا النصر أم لا. على كل حال لما يأتي أرفع في المكتبات عندكم يستطيع الإنسان يدخل على النت يأتي به، يستطيع تدخل على الموسعة الشاملة يأتي به. طب ويسأل يلا يا شيخ محمد عامر يلا بسمها. أما المساجد فهي اليوم عامرة. يدخل جماعة يعرف يكتب بالشفرة. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم. ترى على المحراب على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم. اللي هيقرأ لبت هذه جيدا فجزاه الله خيرا. تلهيك عن كل منطوق ومفهوم ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام. تعالى شيخ محمد عبد المصطفى تعالى عندي ناس شيخ حمد الله رب شوف ازاي يلا عشان برضو الشيخ محمد يكتب معاكم في غلاف المجلد. اشغال بيحاني يا اخوة. اما المساجد البيحاني يشتكي ويئن ان المساجد كبيرة مزخرفة ومسيدة والذي يصلي فيها قليل اثنين ثلاثة واحد يجي المؤذن والإمام. كما قلت لكم عند خطب بعض المساجد كنت أخاطب المكبر هذا ما في حد بقول على يساري كان حاضر المؤذن بس الناس بفضلوا والله. طب احنا جينا نتدارس أبواب فقهية كثيرة فالحمد لله يرزق الله سبحانه وتعالى الحاضرين. أما المساجد فهي اليوم عامرة عن التشييد والزخرفة والألوان. وكان عمر رضي الله عنه يقول يعني أكن الناس ولا تفتنهم لا تصفر ولا تحمر ولا كذا ولا كذا. لأن الزبرجة هذه والزخرفة تشغل المصلي. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد خلق سيد خاشعين لما صلى على الخميصة وفيه أعلام قال ألهتني أنيفا عن صلاتي. ألهتني إيه؟ أنيفا عن صلاتي. يلا بسم الله شيخ إبراهيم يلا بسم الله. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم. ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم. أنا كتبت البيتين دول ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. البيت الثالث هذا البيت الرابع بارك الله فيكم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن إيه فقير ومسكين ومحروم. أما الأغنياء بيقول لك أنا تعبان عندي برد البرد يضربني مش عارف إيه وينام يأثر الدفء والفراش الوفير. لا من الرباط في سبيل الله استمر الوضوء على المكان بكثرة الخطأ إلى إيه؟ إلى المساجد وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. معنا؟ طيب نسمع بقى من الشيخ عبد محمد عبد المقصود. أما المساجد كأن من قصور الفرس والروم. الراجل ده انا اوصيكم يا اخوه بايه بشراء الكتاب. انا لم تجدوا الكتاب انتم تطلعوا من عمي رباعيات البيحاني. هي الخطيب يحتاج رباعيات الواعظ يحتاج المدرس كلنا محتاجين الابيات في كل مناسبه له ابيات اربع مثل هذه. محمد بن سالم البيحاني صاحب الرباعيات رباعيات ايه؟ البيحاني مشهور باسمه مطبوع. بسم الله. ايوه يا شيخ محمد فضل. اما المساجد فهي اليوم عامره كانها من قصور الفرس والروم. طلع على الباب والمحراب زخرفه تليك عن كل منطوق ومفهوم. انت عارفين المنطوق الاصوليين ومفهوم الاصوليين واجب وين؟ واضحة يا سيد محمد؟ البيت ثلاثة ولا يصلي فيها ولا يصلي بها الا مؤذنها او الامام ولكن دون مأموم. ما حصلش ما حصلش مأموم صح يا شيخ حمد. وفعلا يا اخوة مرت علينا في دمياط كلها فترة بهذه الطريقة فعلا ندخل مسجد ما حصلش الا واحد. اليوم الحمد لله ساب الناس الى سنة وساب الناس الى علم وتفتح الناس ان الناس تفتحوا. احنا كنا نصلي التراويح يا اخوة في رمضان في المساجد ما فيش حد ما فيش الا عدد قليل. اليوم تدخل مسجد في التراويح في رمضان المسجد مكتظ صح هذا ولا لا؟ كنا قبل نروح كده الاماكن عشان نصلي التراويح لان مش كل المساجد فيها زي اليوم. اي يقول لك المسجد ده ما بيصليش تراويح ده بيصلي تراويح وده بيصلي بيطول بخشوع وده بينقرها لا زي ما بيقولوا واحد بيقرا الفاتحه ويقول والله احد بيمشي ويقول لك ده محسوب عليا كذا كذا انا عايز اطير خمس دقائق ويطير على طول. مش ده كان بيحصل؟ اليوم الحمد لله انا اول مثال لما جيت الى مصر رايت الناس في التراويح سبحان الله اعداد مولد اعداد. هذا الشيء يشرح الصدر. شوف انت لما تروح مكه كده في عمره رمضان في الايام دي العمره كده مزدحم بيقولوا كانك في عمره رمضان. الشهور بين اللي فين شهر الله شهر اللي فات ومن اول السنه كده من اول السنه الهجريه بيقولوا كانك في عمره رمضان. الابواب كلها يقول لك حمراء حمراء حمراء اشارات حمراء على الابواب والسلالم. ليه؟ الزحام. شوف امه كنت لما راح الرجل ده العمره تقول له تعالى شوف امه الاسلام شوف امه الاسلام اللي بيسهروا منها وبيطعنوا فيها وبدينها. شوف امه الاسلام افواجا افواجا شيء يلهي العقل والله ينام شيء يشرح الصدر. لما ترى أمة الإسلام كده ماشيين للمساجد أفواجا أفواجا أمواج بشرية فهذا لا تقول له تعالى شوف أمة الإسلام شوف نعم هذا من فضل الله. فكان الأمر الأول فعلا ندخل المساجد فين الناس فين المصلين اليوم شفت التراويح في رمضان وفي غير رمضان ساب الناس إلى العلم ما كانش فيه تعلم زي الأيام لأن السنة دي إذا جاءت تموت البدع وتطمعها وتمحوها. معنا احنا كنا شغالين قبل ما تيجوا بنت الشاب انقطع لا ما ربك بيبارك يلا سيد محمد هات البيت اللي وش سيد محمد ما بيغيب بيحرمنا منه كده يروح يصلي عند الناس تعبان لا تعبان والصوت عايزين نسمع صوت لا مش شجعني طيب وإذا رأيت صفوفا اسمع كلام والدك طيب وإذا رأيت صفوفا في مساجد فمن فقير ومسكين ومحروم. يلا يا عبد الله سمع بقى بدون الكتابة كده بسم الله كان من قصور الكرسي والرمح طلع على الباب والمحراب تلهيك منطوق ومفهوم ولا يصلي بها الا مؤذنها او الامام ولكن دون مأموم. واذا رايت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. طريق معاصر اصلا. لا مات الله يرحمه مات يعني سنة 73 ميلادي هكذا يعني فقر يعني في فهم الدين. طبعا بعدين يعني في عصر المهم كان معاصر يعني الشيوعية كانت بتطرد الشيوعية في بلاد جنوب اليمن التي جاء بها ذاك المشؤوم عبد الفتاح اسماعيل تعلم في موسكو في النجمة البيضاء النجمة الحمراء وما إلى ذلك حزب الشيوعي وكانوا بيطردوا البيحان كان الرجل يصنع الحق لما لا يهمه ولا تأخذه بالله لو مثلا وكان درس في الأزهر أصلا من خريج الأزهر، وكان في غاية من الذكاء، كان كثيفا ومع ذلك كان في غاية من الذكاء، كان خطيب مسجد العسقلان في بلاد جنوب اليمن. وبارك الله فيكم، كان شاعرا مفوضا مع خطاباته، مع فقه في دعوته في الوعظ كذلك. بارع، كان بعض المصريين بيقول له انتوا ازاي، بعض المصريين هي المتاثرين بالثقافات الغربيه، وانتوا ازاي بقى بتقولوا الكلب تغسله لعاب الكلب سبعه ومش عارف ايه والتراب انت زعلان ازاي؟ والله الكلب حيوان اليف، ده وفي، ده نافع، ده مش عارف ايه، ده ينبغي يكرم. خدت بالك؟ قال لي طب مشيتوا بتقولوا لفلان عايزين تشتموا يا ابني كذا وكذا وكذا، مشيتوا ما عايزين تشتموا فلان يا ابني كذا وكذا وكذا، مش بتقولوا كده؟ ازاي بقى اما تقولوا يا ابني كذا وبعدين هتقول لي الكلب كويس واليف ازاي بقى؟ فمش هينفع مع النصوص، الرجل ده مش هينفع مع النصوص وعزاله بالعقل. قالوا مش انتوا بتقولوا كذا وكذا وكذا؟ ها؟ زي بعض البدو الاعراب بيقولوا انت بتقولوا للكلب يا شيخ، النبي ازاي؟ احنا بنقول للكلب يا شيخ؟ قال اه، بتقولوا هش يا شيخ؟ لما بيذبح بتقولوا هش يا شيخ؟ روح يا شيخ؟ بعض الناس كده فعلا بيقول روح يا شيخ؟ هش يا شيخ؟ للكلب، هذه من الاخطاء اللفظيه. ها؟ كلمة صح صدق. فهمتم؟ فأحيانا كلمة سهل كلام اعتاد عليه، لكن ما يجي يتفحص فيه يركز فيه تعمق بفانه يبان عواره، يبان عواره. بارك الله فيك. فاحنا ذكرنا ايه المشوشات، قلنا من المشوشات اليوم التي لم نذكرها من قبل الدرس الماضي، واحد يقوم يصلي امام مرآة، مرآة معنا؟ طب هتشغل نفسك انت امام المرآة، هتعتدي، هتنظر، هتخيل، هتشوف حركة. ها؟ طيب ايضا من المشوشات يا اخوة انك تصلي الى رجل يتحدث، اثنين يتحدثان بتتخذهم سترة، خليكم معي معنا يا اخوة. انت الان لما تقعد كده اثنين جالسين بيتحدث، انت جعلهم سترة تصلي اليهم، طب ما انت هيشوش عليك، خاصة ما تيجي تسجد كده تحط جبهتك على الأرض تقعد تسمع الكلام ويشوش عليك، صح ولا لا؟ طيب تشويش على المصلي حتى لو القرآن حرام، ما لسه أنا هزيلك، هزيلك أهو. طيب عندك الآن، ما احنا بنقول مكروه أهو، ما نقول مكروه نقول مش حرام، أنت بتنام وبترى رؤى بتشوش عليك أنت بقى. طيب تعالوا بنا نشوف بركة الله، وأيضا بركة الله فيكم الصلاة إلى النائم، الصلاة إلى النائم معنا يا إخوان؟ ها؟ تصلي النائم، ممكن النائم ده مش منتبه وأنت ساجد كده يجيب رجله عليك يخبطك وأنت ساجد، هتكون أنت قاعد مشوش الفكر، ربما يخبطني، ربما يعملني وأنا ساجد. ها؟ ولذلك الشيخ الألباني بيصحح على الحديث، ها؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل إلى متحدث أو نائم. مسألة عائشة رضي الله عنها كانت بتمد رجليها والغرفة ضيقة وفي ظلام، كانت كانت حاسة وشعرة، بدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام يغمدها بس كده غمزة تكفت رجليها، مش إنها متعمقة في النوم أو أو أو. خدوا بالكم مفيش تعارض بين هذا وهذا، يمكن الجمع. الشيخ محمد واضح دي؟ نعم. يجيب لك ده لو جايب لك غمزة. طيب. وهو البرد بين عشان بين عشان بين النشر تمام؟ البرد الحمد لله راح، والله البرد الشديد الحمد لله تمام يا اخوة. ذكرنا ايه كمان؟ الان انت تكون تصلي، اخوك يجهر عليك وانت تجهر عليه، انت بتشوش عليه وبتشوش عليه معنا؟ طبعا حديث لا يجهر بعضكم على بعض من القران ده حديث ضعيف، بالنص كده ده النقل ده حديث ضعيف معنا، انما النص الصحيح لا يجهر بعضكم على بعض، فكلكم ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فيقوم هذا يقرا على هذا وهذا يقرا على هذا، يشوش كل منهم على ايه؟ على الاخر. معنا يا اخوان؟ طيب اذكروا انت اشياء، اذكروا انتم اشياء، ما اذا تذكرتم النار، ذكرنا النار ايضا اليوم في المجلس هذا. يقول الانسان يصلي الى نار تحدث ترتفع وتنخفض، ترتفع وتنخفض، يتشوش. ايه؟ يتشوش. بارك الله فيكم. وهناك اشياء كثيره كما قلت لكم من المشوشات، وضدها من اسباب الخشوع، وضدها من اسباب الخشوع. بارك الله فيكم. هل من الخشوع ان الانسان يغمض في الصلاه؟ نتعرض الى الفقهاء، الفقهاء تعرضوا المساله دي في كتب الفقه. اول شيء المساله فيها تفصيل، الصحيح في الموضوع فيه تفصيل. احيانا يا اخوه فعلا اذا فتح الانسان بصره يذهب خشوع. لما يكون امامه من زخرفه في الفراش، من زخرفه في الجدار، من بعض الاشخاص امامه، ممكن وممكن يغمض اعتاد عليها بدون سبب ولا مبرر، بدون سبب ولا ايه ولا مبرر. فاحنا بنقول له الان اذا كان هناك سبب ومبرر يذهب خشوعك، لو اغمضت شيئا ما فلا باس، انما تعتاد على هذا بلا سبب ولا مبرر ولا عله فيكره، لان هذا من فعل اليهود. انت شوفوا اليهود جايين على الجدار المبكى ومغمضين وشغالين حركه وهزه، معهم التلمود، معهم هم في خيامه الى يوم الدين، الا ان شاء الله يديك واحد منهم رحمك الله، فهذا بتوفيق الله. لكن تشوفوا ما قاعدين مغمضين وشغالين على الترانيم التي يفعلونها ويقرؤون في التلمود، لا في كذا، لا مش عارف الى اخره. المهم يغمضوا، هذه من عباداتهم، فانت ما تشبهش به الا ان يكون سبب قاهر فلا باس. ايضا من المشوشات انك تاكل بصلا وثوما وبعدين تيجي المسجد. طب انت اذا اكلت بصلا وثوما معذور تصلي في البيت. من الاعذار المبيحه للتخلف عن جماعه اكل البصل، اكل الثوم، اكل الكراث، اكل الفجل وما الى ذلك، كل ما له رائحه. واحد يقول انا هاكل وهنظر لبن، انا هاكل وهنظر مش عارف كراوي، انا هاكل وهنظر ينسون، انا هاكل ومش عارف ايه. واحنا ليش نروح ينسون او يذكرون؟ احنا ما نروح الكلام ده، احنا خلينا في النص، لان الشجره دي رائحتها تنبعث من المعده وليس من الاسماك. والحمد لله. عرفتم يا اخوان؟ يعني الطبق خلاص، الطبق الطبق لا ايوه ايوه طبق خلاص. اذا كان قبل الصلاه ساعه مثلا او ساعتين ينظر ينظر يبين ان هي تكذب الريحه، ما دام احسن، ما دام الرائحه موجوده فانت معذور. ما دام في رائحه، ما دام ما فيش رائحه خلاص تعالى صل خلاص. اذكروا يعني من اسباب ايضا الخشوع يا اخوه، المساجد تبخر. كان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يعملوا له بخور، ونعيم المجمر ده صحابي كان يقوم بتبخير المسجد كل يوم كده، كل شويه جيب عود. العود ده كان بيساوي؟ قولوا لي كده العود البخور ده ولا بحاجه. لكن من اسباب الخشوع، من اسباب ايه؟ الخشوع. حط كده عود، كان بيبخروا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في بيوت أذن الله أن إيه؟ أن ترفع ويذكر فيها، ترفع أو ترفع فيها معاني كثيرة، تنزع عن الدنس، ترفع ثنائي عن تبخر، ترفع تطهر، ترفع تنظف، ترفع خذ معاني كثيرة معناها داخل كلمة ترفع. معنى يا إخوان؟ طيب. وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبخر المسجد من جمعة لجمعة، من يوم ليوم إلى آخره. من أسباب أيضا بارك الله فيكم من المشوشات إنك الناس بيصلوا في المسجد وأنت بتذكر في حديث الدنيا. حديث الدنيا تذكر الدنيا في المسجد، البيع والشراء في المسجد من المشوشات، البيع والشراء فين؟ في المسجد من المشوشات، رفع الصوت في المسجد والناس يصلون من المشوشات، معنا في هذا؟ إنشاد الشعر في المسجد من المشوشات، تنشد الشعر الناس يصلوا ما إلى ذلك، تنشد شعر في مدح الإسلام لا بأس، تنشد الشعر في ذكر محاسن الإسلام لا بأس، في مناطق يعني فضاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، معنا في نصرة الدين لا بأس. يعني يا إخوة خذوا من هذا القبيل. تفضل. مش في ناس بتصلي بيعيشوا حتى لو بيعرفوا الارض. احنا ذكرناه. تمام؟ المحمول. لا كويس، وذكرنا المحمول ايضا المره الماضيه، ذكرنا المحمول. تمام، الانسان اول ما يدخل يتفقد ايه محمول. ما يفعلوش مثل ابي داوود يقول في الصلاه انا واذا المحمول بيرن يسقع سقيع. الناس يقول شوف لا. وانا قلت لكم في بعض المساجد كده مباني لما يدخل الناس الشبكه توقف خلاص عطل. وهذا في بلاد السعوديه والحرمين ان شاء الله ميسر عندهم، واظن في مصر في بعض المساجد بقى موجوده في جامع المنصوره عندي الجامع. احسنت اخ محمد بارك الله فيك صاحب طماح بارك الله فيك. المساجد بيشتغل بالمكبرات الصوت، فتجد الواحد بيصلي وممكن يكون اللي هو الامام بتاع المبنى بتاعه يعني ليس يعني عند صوتا من امام اخر ترفع صوته يبدل المسجد الصغير. وهو طبعا دي لها يعني لها سلبيات. ينظر اذا السلبيات اذا كانت سلبيات اكثر من الايجابيات اغلقناها واقتصرنا على المسجد وكان فيها مصالح بيوقف بعض الناس. تمام، وما الى ذلك لا بأس. طيب نرجع ثاني، قال وخص وظاهر نقرا السطرين دول عشان نلتحم الكلام، مش عارف مع الاخوه اجزاء موافقه طبعا معايا ولا عندي كلمه وظاهر الاحاديث. بيقول الشوكاني رحمه الله عدم الفرق بين الجماعه والمنفرد في مساله ايه يا اخوه؟ تاخير الصلاه لشده الحر، تأخير الصلاة الإمراض بالظهر لشدة الحر. احنا ذكرنا بارك الله فيكم الصلاة على وقتها، الفاجر صلي في وقت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول وقت بغلس يصلي، ده أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشيء الثاني العصر كذلك، طيب المغرب كذلك، في تأخير فين بقى؟ في الظهر والعشاء يستحب إذا كان في جماعة، وإذا كان هناك إيه العلة في الظهر بشدة بسبب شدة الحر، إذا لم يكن المسجد مكيفا مهيئا لهذا الشيء. طب العشاء بتأخر إلى ثلث الليل لكن في جماعة وانتظار، إذا لم يكن هناك انتظار فتصلي الصلاة العشاء في أول وقت. ومعنى أوقات بارك الله فيكم الصلاة السنة فيها مطلقة. يلا شيخ إبراهيم. ايوه هذا اول واحده، بعد الشمس وارتفاعها الى الزوال هذا واحد. الثاني بين الظهر والعصر هذا الثاني اهو. الثالث بين المغرب والعشاء احسن. والرابع ما فيش بقي وقت، احنا قلنا اربع اوقات احسن. طيب يقول وظهر الاحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، وقال أكثر المالكية أفضل المنفرد للمنفرد التعجيل. لا، العلة هي شدة الحر، والحق عدم الفرق، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوفي فيه المنفرد وغيره، خص الشافعي بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد، لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل، فالأفضل التعجيل. على كل حال إذا كان الأمر مهيأ وانتفت العلة فيعجل بالصلاة. وظاهر الأحاديث عدم الفرق، قد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن المنذر ولكن التعليق بقول فإن شدة الحر يدل على ما ذكره من التقييد بالبلد الحار، يعني صحيح فعلا في بلدان باردة سواء في الصيف سواء في الشتاء، لا صح لا لا نؤخر بل نعدل ونصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. قال وذهب الهادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، لا المسألة فيها تفصيل ونظر مع العلة حيث حيث ضرب. وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أول الباب وبسائر الروايات المذكورة هنالك وبحديث أفضلية أول وقت على العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية إخوة الصلاة في أول وقتها. قال وبحديث خباب عند مسلم قال شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا. هذا يا إخوة لا يعارض حديث الأمر بالإبرار، هذا الحديث لا يعارض الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالإبراد. ليه؟ لأنك ممكن أيضا تبرد وتؤخر ولا زالت الأرض محتفظة بحرارة الشمس، بحرارة الشمس. بارك الله فيك. ممكن توصل اشتغل كده أحسن تمام. فأقول لكم بارك الله فيكم ممكن أنت تأخر لكن برضو الأرض لسيما إذا كانت حصى لسيما إذا كانت مكشوفة للشمس ها ممكن تحتفظ بحرارة الشمس ممكن ولوقت بعيد. فهذا لا يعارض حديث الأمر بالإبراد، فيبقى حديث الأمر بالإبراد سالما من المعارضة. هذا هو. قال وزاد ابن المنذر والبيهقي وقال إذا زالت الشمس فصلوا، وتأولوا حديث الإبراد بأن معناه صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أول، وهو تعسف يرده قوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح إيه. وقلنا في هذا الحديث دليل أهل السنة والجماعة أن النار الآن موجودة مخلوقة، مش قلنا هذا؟ وهذا اعتقد أهل السنة والجماعة خلافا لجابر بن صفوان الذي قال لا ليست بموجودتين لا جنة ولا نار الآن. وذكرنا أدلة من القرآن والسنة، في النار أعدت للكافرين صح؟ أعدت معناها هيئت ها؟ معنى شيخ حمدي هيئت، والجنة أعدت للمتقين هيئت معنى. الحديث بقى الذي اشتهر على الألسنة اللي فيه إن الله عز وجل أوقد على النار ألف سنة حتى كذا وألف سنة حتى كذا وألف سنة حتى كذا فهي الآن سوداء أمه، هذا حديث لا صح. وخذوا بقى جانبا حطوه كده هو واستبدلوه بالحديث الصحيح. ففي الحديث الصحيح غنيات وكفاية، غنيات وكفاية بارك الله فيك. والقرآن يدل على هذا الأمر إن الجنة الآن موجودة النار الآن موجودة، لا تفنى الجنة ولا تفنى النار، وهذا هو كلام معتقد أهل السنة والجماعة. يقول فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة، وحديث الإبراد خاص أو مقيد. صح كلام جميل أصولي فعلا دقيق، ولا تعارض بين عام وخاص ولا مطلق ومقيد. أجيب عن حديث خباب لأنه كما قال الأثر حديث خباب نقول بقى قولوا لي كده اللي هو فلم يشكينا ها يعني لم يزل شكوانا. طب شوفوا كده الإمام الشوكاني هيعمل في الجواب على حديث خباب ابن الأرد رضي الله عنه. وأجيب عن حديث خباب بأنه كما قال الأظلم والطحاوي من سخر لا نقول بالناس ها لأنه يمكن الجامع، يمكن الجامع بين النصائح. قال الطحاوي يدل عليه حديث المغيرة كنا نصلي بالهاجرة وقال لنا أبردوا، فبين أن الإبراد كان بعد التهجير. وقال آخرون إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد. شوفوا الأجوبة جميلة فعلا للخروج من مما هو ظاهر التعارض ولكن لا تعارض بحقيقة الأمر. بارك الله فيك. قال لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير الحيطان فيء يمشون فيه وتناقص الحرب وحمل بعضهم هذا الإبراد أو حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيء وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس. ألم أقول لكم إن يعني الرمل والحصى يحتفظ بحرارة الجو؟ ها؟ هذا معروف. بارك الله فيك. إذا كان بالنهار ظاهر الأرض حار وبطنها بارد، في الليل العكس بطنها بارد وظاهرها عكس، ظاهرها بارد وبطنها حار. أنا كنت أرى ناسا ينامون في الرماس، تمام؟ ففي الليل الظاهر بيكون بارد، ظهر الأرض وجه الأرض يكون بارد والباطن يكون حار، فيحفر يحفر على قدر بدنه كده، يحفر حفرة يعني قدر شبل وزيادة، لأن كلما نزل في الليل كان الدفء في باطن الأرض، وبعدين ينام ويعمل له سدم من رمل وغطاء كده، هو يعمل يحط له غطاء خفيف وينام يجد راحة وسهولة. مش عارف انتم ما جربتوش نوم الرمال؟ مش عارف. خير ان شاء الله. طيب ان شاء الله. وظهرهم ما شاء الله يناموا على الرمل ده كأنه اسفنج، كأنه مرتاح. اللي جرب منكم يعرف هذا. وظهرهم ما شاء الله قوية، لا غضروف ولا ديسك ولا مصايب من دي. لكن الفقرة الثالثة لا مش عارف ايه القطنين الشيخ محمد جدوه. طيب يقول حتى تصل الشمس، فذلك رخص في الإبراد، فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت. صح. وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الإيه، احنا مسألة التعارض بين حديث إيه الباب حديث أبي هريرة وحديث خباب من الأرض، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال السابقة عن المغيرة بالأرض، وكان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام الإبراد، وقد صححه حاتم أحمد وحديث المغيرة، وعده البخاري محفوظا من أعظم الأدلة الدالة على النسخ كما قاله من قدمه. ولو سلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت الأحاديث الإبراز أرجح، لكانت أحاديث الإبراز أرجح لأنها في الصحيح. شوف سبحان الله كل هذا الباب يا إخوة مراعاة لخشوعك في الصلاة، كيف تحصل خشوع بقدر الإمكان؟ نعم. قال لأن في الصحيح بل في جميع الأمهات في طرق متعددة، وحديث خباب في مسلم فقط، ولا شك أن المتفق عليه مقدم، وكذا ما جاء من طرق. وعن أبي ذر وسيسوق لنا حديث الله يكتفي بهذا قدر يفهم، على أمل نطابقكم إن شاء الله تعالى بين مغرب وعشاء في هذا المسجد الليلة مع كتاب روضة المتنزل، كتاب المناسك وأحكام الحج. تفضل يا حاج فهد. في سؤالين. تفضل. الدم موجود أو غير موجود؟ كان المسيح يقول للمسلم بنزول الظن عن بعض السماوات والأرض. أنا كده فين؟ فرد عليه وقال له يوم تقدر الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. طيب. الحالة الثانية في الصباب البرد أو التحرير أو نظام. ساعات تصيب الإنسان وقت نرفزه خلاه ما عادش عارف يعني يركز في أقل الصورة شوية. يعني ساعات حتى يعني يذهب غضبه؟ لا بأس. ما لم يخرج وقت الصلاة. وما لم تقم الصلاة. إذا أقيمت صلاة يذهب، لأن الصلاة في جماعة تبعد الغضب والغم إن شاء الله والكرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزبه أمر فزع إلى الصلاة. صحيح. أتفضل. وعندما أتينا الإسلام عمر سنة حتى عشر أنا أعرف ناس كثير عايشين في السحر والشعوذة. هذا المقصود اقتلوا كل سحر وساحرة. الإمام هو المخاطب يعني. الخليفة الحاكم مش واحد من الناس خالص. وضعك ان هذا من خصائص الحاكم الذي يقيم الحكم.